حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث فيها بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه عباده أن جعلهم القرآن أنزل على سبعة أحرف للتسهيل والتخفيف. هذه الأحرف اختلف العلماء فيها المراد بها، وقال بعض أهل العلم المراد بها سبعة معاني وهي الوعد والوعيد والحلال والحرام والأمثال والصفص والأمر والنهي، لكن هذا قول ضعيف وقول مرجوح. وقيل إنها في أداء هذه الأحرف في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق ومد وإمالة، مثل مدكر مدكر وسائر وسائر. فالله سبحانه وتعالى وسع على عباده جعلهم يقرأ على سبعة أحرف تناسب لغاتهم ولهجاتهم. وقيل المراد بسبعة الأحرف سبع إنما هي في الألفاظ والحروف، إنما في الألفاظ والحروف كما قال ابن شهاب إنما يكون في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. ثم اختلف وقيل هي سبع لغات غير سبعة وجوه، وقيل إنها اللغات كلها في لغات مضار تختلف وجوهها، والأقرب أنها إما أن يقال إنها سبع في الألفاظ والحروف أو في الكلمات في أداء التلاوة وفي النطق بكلماتها. ثم جمع الناس عثمان رضي الله عنه شرط الصحابة على حرف واحد، هو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، عرضة جبريل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأخيرة قبل وفاته، عرضة القرآن مرتين. لما اختلف الناس في القراءة في غزوة أرمينية وأذربيجان، جاء أحد من اليمن إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب اختلاف اليهود والنصارى، لما سمعهم يختلفون في القراءات. فشار الناس عثمان رضي الله عنه وشروا عليه وجمعهم على حرف واحد، هو الحرف الذي كان في العرض في الأخيرة، وهذا الحرف تلك في قراءة الشر داخل كلها في الحرف في هذا الواحد نسخة المصاحف. الحرف الواحد الذي الحرف الذي كان في العرض في الأخيرة هو الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه الناس ونسخوا المصاحف، كتب المصاحف ورسلت إلى الأنصار في مدينة مصحف وفي مكة مصحف وفي الكوفة مصحف هكذا. وحرقت كفية المصاحف، لما زال ما يكون عسيرا وشاقا على الناس تدلل فلسفهم للقراءة، جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد بعد أن استشار الصحابة واجمعوا على ذلك ترى لاختلاف الفتنة التي تكون بين الناس.

لأن لهجات القبائل والسنة قد تختلف، يشق على بعض القبائل القراءة بحرف واحد. والله تعالى وسع ويسر وسهل على عباده، فخص لهم في أن يقرأوا على سبعة أحرف، السبعة الأحرف التي نزل بها الوحي، استحرف من عند أنفسهم لكن الأحرف نزل بها الوحي. ثم لما اختلفوا وزالت المشقة جمعهم أمير المؤمنين عثمان والصحابة على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف، هو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيت بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا؟ نعم، القراءة السبع داخلة في حرف واحد، كلها في حرف واحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال فقال عبد الله للحروف ياسل وآسل ساير وساير، قال بعضهم مثل عبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. نعم. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. وليقول درست وليقول درست درست درست مضت. نعم. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، قال إني لأقرأ المفصل في رفعة. فقال عبد الله هدا كهد الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وهم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تقوها والعظم الذي أو المسائل، وذلك أن الخوارج قوم عندهم عقيدة خبيثة، وإن كانوا متعبدين يعني يفطرون نفس المعاصي يعتقدون الناس يكفرون بالمعاصي، حملوا النصوص التي الآيات التي الكفر حملوها على العصاة خاصة الموحدين، قالوا يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولهم عبادة عظيمة، يصلون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم بخبث عقيدتهم، يمرقون من الدين كما يرقصون من الرمية. اختلف العلماء في تكفيرهم، في الجمهور على انهم مبتدعة، هو الذي عمل الصحابة، والقول الثاني انهم كفر، هو رواية عن الامام احمد رحمه الله. نعم. ولكن اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، ان افضل الصلاة الركوع والسجود. اني لا اعلم ان رأي عبد الله بن مسعود يرى ان افضل الصلاة الركوع والسجود، يعني كثرة الركوع والسجود، قال بعضهم كثرة القيام والقراءة. نعم. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بديلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان. نعم. هذا في جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة في الفريضة في النافلة، النظائر التي يقرن بينهن جاء كثرة بعضها مثلا بين الحاقة مثلا والمرسلات بين الثانية بين الياس مثلا بين النجم والرحمن مفصل في التفسير، قيل انه من اول حجرات وقيل من اول قاف بعد الحاء والميم، مفصل في المفصل لان سور قصيره واصل بينها. نعم، كان الصحابه يحجبون القران 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحجب مفصل واحد، هكذا يحجبون القران ويقسمونه في صلاتهم وفي وردهم. ورد الأول 3 صور ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 بعدها تصل إلى المفصل في المفصل واحد الأول وقال إذا حسبت 3 صور وقرأ العمران ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 وقال إلى المفصل قال هذه المفصل واحد يكون حزب وقال 7 أيام سبعة في سبع 7 أيام حسب القرآن، الأول 3 الثاني 5 والثاني 7 سواء الأول البقرة والعمران بالسهل حج، ثم المائدة والأنعام والأعراف والأطفال والثوبة حج 5 ثم 7 سواء ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم اليوم السابع حج مفصل واحد، فيكون يختم القرآن في 7 أيام. نعم نعم، مثل ما قال النبي عبد الله بن عمر قال اختمه في 7 ولا 6. كان عبد الله بن عمر تعبد شاب تعبد يختم القرآن في كل يوم في 7، قال اختمه في شهر الأول قال إن يصير أفضل من ذلك، اختم في 20 قال إن يصير أفضل من ذلك، اختمه في 15 قال إن يصير أفضل، حتى قال أفضل إلى 7 قال اختمه في 7 ولا يزيد على ذلك. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع غير أنه قال، فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة، فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. يعني في جمعه في رأسه. نعم، عبد الله بن مسعود. نعم، عرفه من أصحابه. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة في 10 ركعات. نعم، بالنظائر يعني المتقاربات، كل واحد نظير الأخرى متقاربة في الطول بالحاقة والملك والنون ومثلا والتحريم وهكذا النجم والرحمن الواقع مثلا الزاريات، هي نظائر متقاربة كل واحد نظير الأخرى في الطول والقصة يقرن بينها 10 سورة في 10 ركعات يوافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق صلاة. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء وسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم، قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت، قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، فقال مهدي ما أحسبه، قال ولم يهلكنا بذنوبنا، قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة. هذا يعطيه أن عبد الله بن يسبح في بيته حتى تطلع الشمس، والأفضل أن يكون هذا في المسجد كما جاء في الحديث من جلس في المصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين كان كأجر عمر حج في عمرة التامة السابقة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المصلى حتى تكون الشمس حسناء. الأفضل يكون المسجد، فإن لم يتيسر يدخل في البيت كما فعل عبد الله، جلس في بيته يسبح سبح الله. قال الجارية هل طلعت الشمس؟ يستطيع أن ينظر إليها، لكن اعتمد على خبرها في دليل على الاعتماد على خبر الواحد إذا كان ثقة. قال الجارية يعني أمة من الإماء، كان عندهم جواري الإماء تباع وتشترى، معلوم أن الأمة ليس لها حكم الحرة بحث الحج أو غيرها الإماء، ولهذا حرمت لهم في البيت يدخلون. فالإماء حكم غير حكم الحرارة، حرة يجب أن تتحجب حج كامل، والأمة لا يجب عليها، وليس عندهم جواري مثل ما عندنا الآن خادمات الآن، خادمات الآن وجودها حرام، ليست إماء، لا تباع ولا تشتري، ولكن مال من جسم المال تباع وتشتري. سبب وجود الإماء عندهم العشق والكفر، سببه كفر، والكفر سببه يعني سبب الرق الجهاد في سبيل الله، ويدل وجود الرق يدل على قوة المسلم، وعدم وجود الرق يدل على ضعف المسلم. الآن ما في رقة ما في جهاد، إذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد العرقة شرقة، المسلمون الكفرة إذا سبوا الكفرة صاروا عرقة، وصارت نساءهم جواري تباع وتشترى تستخدم. أما الخدم الآن عندنا ليست جواري وإنما أحرام، ولا يجوز للإنسان أن يخلو بها في بيته ولا في السيارة ولا يخلو بها أحد من أولاده، بخلاف الأمة، أمة تشتريها لجارك إن شئت تسرعها وإن شئت تزوجها وإن شئت تبيعها، أما هذه لا، هذه حرة يجب أن تتحجب ولا تختلط بالرجال. حصل الآن الشر والفساد بسبب تساهل كثير من الناس في ضعف الإيمان وقلة الإيمان، وصاروا يجبون الخادمات بدون محارم، صارت المرأة الخادم يخلو بها الرجل في بيته، وقد يفعلوا بها فاحشة والعياذ بالله. قال بعض الناس وظن بعض الناس أنهن مثل الإماء، وصاروا يفعلون بها فاحشة والعياذ بالله، حتى قال بعض الناس قال إن أهل بلد ما يعتبرونها إماء، يفعلون بها ما يفعل بالإماء والعياذ بالله. وصار بعض الفسقة يتبادلون الخادمات، هذا يعطي خادمة وهذا يعطي خادمة، يفعل بها الفاحشة، حصل شر وفساد كبير. وكذلك سائق السيارات والخدم يذهبون بالمرأة والبنت وحدها للمدرسة، يحصل شر وفساد كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، يواجب الحذر ويعلم أن الخادمة هذه ليست أمة، ولا يجوز الخلوة بها، بل هي حرة، يجب عليها تتحجب ويجب استخدامها بمحرم، لا يجوز أن نستخدمها إلا بمحرم، وإلا يكون شريكا لها في الإثم. تقول لا يحل امرأتكم بالله ولا المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ثم إذا جاءت تكون في البيت مع النساء، فيحذر أن يخلو بها أو يخلو بها أحد من ولده. وينبغي الإنسان أن يقلل من الخدم والخادمات، لا يأتي بالخادم والخادم إلا عند الضرورة القصوى، لكن لما ضعف الإمام صار كثير من الناس يتباهون في الخادم والخادمات من غير حاجة. كثير من الناس فلان عنده خادم أنا آتي بخادم، فلان عنده سائق سيارة أنا آتي بسائق سيارة، حصل صبر وفساد، حصل فعل الفاحشة بكثير من الخادم، وكذلك قائد السيارات حصل منه فواحش، يذهب بالمرأة ويخلو بها وحده، يذهب بالبنت ويخلو بها وحده، حصل شر وفساد. حتى سمعنا شيئا يدل له جبين من ذلك، أن بعض الناس قال إنه جاءه ولد يشبه قائد السيارة، وكذلك الخادم تحمل وتأتي بولد يشبه صاحب يشغل أحد أولاده أو يشغل صاحب البيت. المقصود أن هذا من البلاء ومن المصائب التي تريد فيها كثير من الناس بسبب انفتاح الدنيا على الناس. وكان الناس في عافية من الخدم والخادمات وقائد السيارات، لكن لما فتحت الدنيا على الناس صاروا يحتمدون الخدم والخادمات. نسأل الله صلى الله عليه وسلم واجب الحذر والبعد على السبب الفتنة، وحاول الإنسان أن لا يسب الخادم والخادمات ولا بقائد السيارة إلا عند الضرورة القصوى. إذا أتى عند الضرورة القصوى يكون يأخذ جميع الاحتياطات حتى لا يقع الشر والفساد. نعم. ولو غفل أن يكون إنسان يحتاج الإنسان إلى خادم وخادمة، يأتي بأحد في البلد كل الأشغال يجرع في يوم واحد أو في يومين في الأسبوع أو في طرفي النهار، يؤتى ببعض الخادمات التي في البلد تأتي ويأتي في يوم من الأسبوع أو في طرفي النهار في وقت بعض الساعات وتقضي الحوائج وتذهب إلى بيتها. تكون بعض الموجودين الآن في أطراف البلد وما أشبه من المحتاجين من الفقراء يخدمونه في وقت ما ويذهبون، من هذا أقل خطر. نعم. كما وجد في مفروحة وفي غيرها. نعم. نعم هذا الحديث في بعض لكن له طرق تشد بعضها بعضا. نعم. قال عبد الله رضي الله عنه يرى أنه لا أن يجلس في بيته، إذا لم يسر الإنسان أن يجلس في المسجد يدخله في بيته سبح الله وأصل حتى تطلع الشمس كما قال عبد الله. نعم. لا ما تكون جميلة إذا كانت جميلة أو يخشى من الفتة الحج، الأصل أنها الأمة ما ليست كالحرة. نعم. هذه أم سبعة تشترى مال من زيت المال. نعم. نعم المقصود يعني يبين لهم أنها أنه ينبغي أن يشتغل هذا الوقت في الذكر باب الأخذ حتى يطلق استدابه. نعم. قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هدا كهد الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. نعم يعني الحواميم التي فتحت الحاميم قرائن أن يقرن بينها، يقرن بين السورة والسورة، يقرن بين النجم مثلا والرحمن يقرأها في ركعة واحدة. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بديلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في كل ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا لا بأس سورتين أو ثلاثة أو أربعة لا حرج. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. وفي أن ينبغي السبب القرآن بعد هذا الشعر يسود الفرد لا يتدبر ولا يتدبر ويتأمل القراءة مرتلة حتى يتدبر وتفهم المعاني. ولهذا أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن قرأ المفصل في ركعة واحدة، هذا هذه الشيء تسود الفرد لا تتأمل ولا ترتل ولا تتفهم المعاني. نعم. والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. فقال عبد الله هدا كهد الشعر، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل. ولهذا لا تهز قراءة هذا الشعر

نعم. ترتيب الصور فيه خلاف، هل هو بالنص او بالاجتهاد؟ الجمهور على انه بالاجتهاد، الافضل ترتيبها، لكن لو قرا مثل غاشي قال سبح لا باس، لكن ترك الاولى. قال اخر من العلم ان الترتيب ايضا بالنص، فعلى هذا يجب ترتيبها. مشهور موصف عند الجمهور ان ترتيب الصور اجتهاد الصحابه، وانما الايات هي التي بالنص ترتيبها لا يجب تنكيسها. نعم نعم. لا قراءة، أقول قراءة، قراءة قراءة كلها جائزة. نعم نعم، يحتاج إلى تعمل هذه قراءة سبعية أو قراءة سبعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثنا داود بن حسين وإسماعيل بن سالم جميعا عن حسين. قال داود: حدثنا حسين أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثني أبو غسان بن إسماعيل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الاحاديث هي النهي عن الصلاه بعد الفجر وبعد العصر. الاحاديث لهذا متواتره، الحديث النهي عن الصلاه بعد الفجر والصلاه بعد العصر، الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الحديث هذا متواترة، رواه عبد من الصحابة كما سمعنا سعيد وعمر بن عباس وجماعة، هذا متواترة. والصلاة بعد العصر وبعد الفجر بدون سبب لا تجوز، بدون إجماع لا يجوز أن نصلي بعد الفجر أو بعد العصر من دون سبب، كان يكون جالسا في المسجد ثم يقوم يصلي، هذا في العلاج في الإجماع، ليس له أن يقوم عاتب عليه الإثم وعاصي لله ولا رسوله. من صلى بدون سبب، كان يكون جالسا في المسجد بعد العصر ثم يقوم يصلي بدون سبب، أو يكون جالسا بعد العصر ثم يقوم يصلي بدون سبب. اختلف العلماء في ذوات الأسباب، في تحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الجماعة، ولا قول الجمهور يمنعون من ذوات الأسباب ويعملون بأحاديث النهي، ويقول أحاديث النهي أصح وأكثر. ذهب جماعة من المحققين إلى أن ذوات الأسباب تفعل أنها مستثناة، وهذا إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم قد استثنى تحية المسجد إذا دخل، هذه لها سبب، الصلاة لها سبب. العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال هذا عام في جميع الأوقات خاص بالصلاة، حيث النهي عام في الصلوات كلها خاص بالوقت الوقتين، كلهم عام الرجل خاص بالرجل، لكن الجمهور أخذوا به عملوا بأحده النهي وقالوا أنها صح وأكثر، وآخرون خصوا كلها. قالوا الدليل على خصوصها أنه ورد ما يخصها إعادة الجماعة، لو صلى في مسجد الفجر أو العصر ثم جاء إلى مسجد آخر فدخل المسجد فيعيد الجماعة، الدليل على ذلك أن قصة الرجلين الذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الوداع في ميناء ورآهما أحسان شيء فقال ماذا العصر أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا في ميناء لن تصلوا كل يصلي معنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أعطيكما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكم أنافلة، وكان ذلك قبل صلاة الفجر. قالوا فلما دخل حديث أن يتخصص إلا على أنها مخصص مخصص عموما بإعادة الجماعة لإعادة بتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة التلاوة، هذه المسافة وبعدها ليس لي سلم يصلي في بعض هذه الوقتين بدون سبب، كذلك تحية سنة الراتبة إذا فاتت قبل الفجر له أن يصليها بعد الفجر وله أن يصليها بعد الشهر، كان يدل على هذا وهذا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي ويحدث فقال عاصم أربعا فذكر أنه لم يصلي الرافضة فكر. نعم قال القول بها الصلاة جهور أرادنا الصلاة، وقول الثاني أنها خضوع لله سار البخاري وعمر. نعم رسمت الخلاف الجمهور ما تبقى، وقال الثاني انها مستفرة ان مستفرة اذا كان لها سبب. نعم يقول احسن الله لقصده انه اذا صلىها من غير سبب هل تكون باطلة؟ بدون سبب باطلة واخر بدون سبب يعني باطلة وعليه الاسم كذا عليه الاسم الا اذا كان جاهل تبطل الصلاة وليس عليه الاسم، اذا كان جاهل اذا كان عالم عليه الاسم وتبطل الصلاة فقط باطلة هي أفضل ذلك. نعم اللذان صليا نعم الأولى هي فريضة والثانية نافلة، الأولى هي فريضة الأولى هي فريضة نعم بس الوقت قد دخل الأولى هي فريضة. نعم الله للتقييد بعد صلاة العصر يقال النهي بعد العصر وقت العصر أو بعد الصلاة بعد الصلاة سأتي العذرة بالصلاة لو صلى مسجد آخر لو صلى شخص في مسجد دخل الوقت في حقه ومسجد كان الذي ما صلى ما دخل وقت لا هو يتنفل حتى يصلى العذرة بعد الصلاة. نعم كل أوقات النهي حكم واحد. نعم هذا هو وقت مضيق هذا الشيء. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثنا هذا فيه تحري عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا أشد وأغلظ وأبكر في النهي، كن يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد وأغلظ وأمكن في النهي، لأنه يشابه المشركين في هذا النهي عن حدث الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد وأغلظ وأمكن في النهي، لأنه حينئذ يشابه المشركين الذين يصلون للشمس، لكن النهي عن حدث الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها نهي عن الغاية وهي مشابهة المشركين. أما النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس قبل بعد الفجر وبعد العصر هذا نهي عن الوسيلة، لأنه يعني وسيلة إلى مشابهة المشركين، لأن في الوقت طويل من الفجر ومن العصر إلى غروبها وإلى طلوعها وقت طويل، لكن نهي عنه من باب الوسيلة سد الذريعة، لأن وسيلة إلى مشابهة المشركين الذين يقصدون الشمس عند غروبها وعند طلوعها. أما النهي عن التحري، تحري الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، هذا نهي عن الغاية، لأنه حينئذ يشابه المشركين، نهي عن الغاية التي فيها مشابهة المشركين. نعم، ليس أشد وأغرب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. أمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. نعم، وحينئذ يحسبوا لها الكفار، فإذا صلى هذا شابه المشركين، والنهي عن الشابه مقصود للشارع. قرني الشيطان قيل إنهما ناحية رأسه، وأنه يبني رأسه عند طلوعها وعند غروبها حتى تكون سجود المشركين صورة السجود له. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. نعم، هذا لأنه مختلف ضيقات، إذا بدا حاجب الشمس يعني عند طلوعها حتى تبرز حتى ترتفع، لأنه الظهر حتى ترتفع شد رمح، هذا مضيق. وكذلك إذا غاب حاجب الشمس إذا تضيق الغروب فلا يصلى حتى يتم غروبها، وما وقت ضيقان. هناك وقت ثالث أو كذا يقوم قائم الظهيرة وبين الظهر، قال إذا لقيت الصلاة ضيقة لا يصلى ولا يدخل فيها الموتى كما سيأتي في عقوبة العادة. قال في ساعاته نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا حين تطلع الشمس حازبة، وحين تضيق الغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. نعم، هذه الأوقات الضيقة ثلاثة. هناك وقتان مستعان، بعد العصر حتى تتضيق الغروب، بعد الشمس حتى يبدو حاجب الشمس. نعم. السلام عليكم. حدثنا ايش وحدثنا؟ قال ابوه يعني ابوه محمد بن وش. قال هو الضمير الثاني يعود الى ابيه ومحمد بن وش، لانه قال حدثنا ابي لكن في هذه الرواية الخامة في هذا الطريق ما ذكر إلا الله محمد بن مشى. نعم. أبو بكر ومحمد. محمود أبو بكر وأبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله هما الذين عاد إليهم. لا لا، عن أبيه ومحمد بن مشى. هذا في تحديث محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن نمير. نعم. ثم قال بعدها قال جميعا، أنت نعاد على محمد أبو بكر يعود على أبيه قال جميعا، لأنه روى عن أبيه ومحمد بن نمير. ايه اقول هذا طريق اخرى، لا معنى. يوم مرة هكذا مرة هكذا. نعم لا ما لا لا الراوي قد أحيانا قد ينشط وقد قد لا ينشط قد يذكر سنين وقد يذكر قد يشط واحد. نعم نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجر مرتين. وصلى صلى على أبي تميم الجشاني عن أبي تميم الجشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. في شرط المحافظة على صلاة العصر قال من صلى حسنة هذه المرتين تكلم عليها نووي مخمص معروف ايه وقال له الأجر مرتين تكلم عليها هذا معروف قليلا لكن تعدل مرتين. ما عليكم أفضل أن هي المغلق يندرج عليها الخلاف في دور الأستاذ. نعم الحكم إلا ما جاء في حديث فضلة صلاة ودخل الموتى الأصل هكذا يعني الأصل جميع لكن كان وقت قصير استطاع الإنسان هذه لا يقع الصلاة يقف ولا بأس. نعم لكن دخل الموتى ممنوع قال في حديث وقت العالم ينتظر هذا الوقت القصير. نعم في المختم قال في الحاشية المحقق قال المخمص مكان قرب مكة وهكذا ضبطه الشيخ عبد الباقي للتسديد والذي في معجم البلدان المخمص له الأجر مرتين وقوله في العصر من حافظ عليها كان له أجر مرتين يشعر بتأخذها على غيرها وذلك مما يدل على أنها صلاة وقت كما تقدم وسمى النجم الشاهد شاهدا الجامع بس ما تكلم عليه له الأجر مرتين لا شك أن هذا فضلها معروف. نعم قلت إيش حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى يعني أمر بها بالمحافظة عليها مرتين مرة عموما ومرة خصوصا وحافظ على الصلوات في دخل فيها والثاني حافظ على الصلاة الوسطى ولهذا كان له الأجر مرتين توجيه حسن. نعم نعم يشمل جميع العار في وقتها نعم ركوعها ووضوئها وخشوعها. نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيره السبئي وكان ثقه عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبي قال سمعت عقبة بن عن موسى بن علي وصح علي قال موسى بن علي وصير علي وصح علي عن موسى بن علي وصير موسى بن علي عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر جهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم هذه الأوقات مضيقة نحن نجد عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وقت قصير وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تقف الشمس حتى تميل حتى تميل إلى الغروب جهة المغرب وحين تضيف الشمس الغروب حتى يتم غروبها هذه الأوقات أوقات ضيقة. نعم بس ما يذكر هذا الروج آخر ذكر ذكر ذكر ذكر إنها يجوز لكن هذا هو الأصح لعله لعله أصح. نعم نعم نعم وقت ضيق نعم هذه الأوقات الضيقة ثلاثة نعم والأوقات ما يخبط ثلاثة ضيقة وثنان طويلات. نعم إذا واحد دخل فيها وقت ضيق هذا المسجد أقول الحديث العامة لكن إذا استطاع لا يصلي المسجد وإلا لا يستطاع صلى لا حرج. نعم نعم وحدثني أحمد بن بوسع في صلاة يوم الجمعة قال بعض العلماء الشافعي والجماعة إن يوم الجمعة مستثنى ويدل على ذلك جاء أيضا سن النهي عن أن تسجر جهنم وحكمة النهي أنها تسجر جهنم استثنى الشافعي والجماعة هذا يدلوا في ورد في الحديث من الحث على الصلاة وأن المتقدم إلى يوم الجمعة فله أن يصلي يصلي ما كتب له حتى إذا خرج الإمام سمع فله أن يصلي حتى يخرج الإمام. قالوا هذا يدل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام حتى إذا خرج الإمام سمع له يدل على أنه مستثنى وأنه يجوز أن يصلي حتى يخرج الإمام. نعم لا لا وقت الزهر بس نعم حين يقوم قائم الظهر. نعم نعم لا تقريبا قليل في أحياء حدود خاصنا أوصل. نعم وقت قصير. وحدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا المعقري عندك المعقري ولا معقري وربطها عندك وحدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواتلة وصحب أنس رضي الله عنه إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أبو أمامة روى عيش عن عبد عبسة قال عكرمة يعني روى الصحابي عن صحابي. نعم قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا يعني بعقل فهم هذا عمرو بن عبسة كان يظن أن في الجاهلية أن يعبدون الأوثان أنه يسر على شيء أدرك هذا بعقله رضي الله عنه. نعم وكنت أنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء هم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه جراء متجرعين عليه لا يضلون به يؤذونه روي حراء بالحاء يعني غضب عليه غضب عليه وذو غم وغيظ عليه غضب عليه جراء يعني يتجرعون عليه او حراء يعني ذو غضب وغيظ وغم عليه نعم فاذا رضي عنه لانه عليه الصلاه والسلام ليس معه احد الا قله من اصحابه اول من امن به ابو بكر رضي الله عنه وبلال ليس معه احد في اول الاسلام نعم هذا تجرأوا عليه نعم اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكه فقلت له من انت قال انا نبي فقلت وما نبي قال ارسلني الله فقلت وبأي قلت من أنت ولا ما أنت فقلت له ما أنت ما أنت ولا فقل من أنت ما كتابها لغير العاقل ومن العاقل لأن مكتوب الصفة يعرف يعرف أنه آدم لكن ما صفة كان الآن أصبحت أخبار ما صفة فأراد أن يسأل عن الصفة فقال النبي صفة يا النبي ولهذا قال ما أنت ولم يقل من أنت نعم فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكشف الأوثان الله أكبر هذا يعني أخذ مهمة الأمور ولم يكن بالجزئيات قال أرسلني بصلة الأرحام وكشف الأوثان لأن صلة الأرحام مقرون بالتوحيد كشف الأوثان يجب من التوحيد أرسلنا بالتوحيد وصلة الأرحام نعم قال أرسلني بصلة ولا توحيد إلا بكسر الأرحام نعم قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء نعم صرح كسر الأوثان وأن يوحد الله إذا كسرت الأوثان وحد الله أولا الأول التخلية ثم التحلية التخلية قبل التحلية التخلية كسر الأوثان التحلية التوحيد إذا جعل الشرك وحد الله نعم قلت له فمن منعك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن به الله في فضل صديق رضي الله عنه أول من آمن وكذلك فضل بلال أول من آمن من العبيد وأبو بكر أول من آمن من الأحرار رضي الله عنه خديجة أول من آمن من النساء رضي الله عنه وأرضاه نعم علي أول عام الصفيان نعم فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ولا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال يعني ارجع إلى أهلك وأرقى على إيمانك وآمن أرقى على إيمانك فلكن ما تستطيع الآن فإذا سمعت بي ظهرت فأتني هذا فيه علم من علم النبوة وهو أخبر أنه سيظهر أن الله سيظهر دينه في ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه وأن الله سيظهر دينه وسينصره على أعدائه ولهذا قليلا ثم تظهر فأتي نعم قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة يثرب اسم المدينة سابقا كان صحبا يثرب ومن قول تعالى قال يا أهل يثرب لا مقابلكم فارجوا اسم قديم اسم جاهلي ثم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة طيبة وطابة فلا ينبغي يثرب نعم ثم قول تعالى يا أهل يثرب لا مقابلكم فارجوا اسم المنافق أخبر الله من المنافقين هم الذين قالوا ذلك نعم حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه شراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك قدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله. قال بلى. بلى الجواب هذا في أمان تصبح الجواب ولا تقدمها نفي. الأكثر تقدمها نفي. أليس الله يحكم الحاكمين؟ بلى. ونصر الجواب بدون تقدم نفي. نعم. قلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. أقصر يعني أمسك. نعم. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. الأقرب ناحية الشيطان يدخل يقرب رأسه إلى الشمس حتى يكون صورة سجود المشركين كان سجود الله. نعم. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة حكمة النهي، لأن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس النهي عن مشابهة المشركين، لأنه إذا صلى في هذا الوقت شابه المشركين. والنهي عن الصلاة بعد الفجر مباشرة نهي عن الذريعة والوسيلة. نعم. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. نعم، تحضرها الملائكة تشهدها. نعم، بعد ارتفاع الشمس إلى أن ترفع. نعم. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. نعم، يعني حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يقف الظل، يقف لا يزيد وهو عند قيامها. فإذا مالت فمال الظل قليلا إلى الغروب دخل وقت الظهر، هذا هو الزوال. نعم. قليل لا أخذ خمس دقائق قريب وقت قصير في مرأة العين استحل الظل بالروح استحل عليه وقف الظل فلا يزيد استخلبه كأنه أخذه وحبثه وهي في مرأة العين وهي سائرة. نعم. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تفجر جهنم. أقصر يعني أمسك عن الصلاة، هذا هو الحكمة، حكم الله عند قيامها أن تفجر جهنم. لا بعض العلماء إلى أنها تستتر من هذا يوم الجمعة. نعم. وإذا أقبل الفيء فصل. نعم، الفيء هو الظل بعد الزوال، قال له فيء أما الظل يشمل ما قبل الزوال، قال له ظله يستقل الظل بروح، والفيء الظل بعد الزوال. نعم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة. نعم، أشهد الملائكة. نعم. حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. يعني أمسك أقصر. نعم. فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا حكمة، حكمها النهي عن مشابهة المشركين، لا تصلى بعد العصر حتى لا يشابه المسلم المشركين الذي يسجد للشمس. النهي عن الصلاة بعد العصر نهي عن الوسيلة، وعن الصلاة عند غروبها نهي عن الغاية. نعم. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. نعم، وهذا الحديث حديث عظيم، هذا حديث ذكره الشيخ الإمام ابن الوهاب في كتاب المفيد المستفيد في كفر الثالث الترخيص، أتى بهذا الحديث وبنى في هذه الرسالة. والمؤلف ساقه هنا من أجل حديث من أجل النهي، من أجل أوقات النهي بعد الفجر وعند قيامها وعند في هذا الطرح هذا الحديث الطويل. هذا هو الشاهد من الحديث ذكر اوقات النهي ثلاثه. نعم. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. نعم، هذا في أن الوضوء من أسباب المغفرة، وأن يتكفر ذنوبه إذا تمضغ استنشق وأكل وجهه خفت الخطايا التي حسبها بوجهه، وإذا غسل يديه خفت خطايا يديه إذا مسحرته كذلك. لكن هذا المراد به الصغائر عند أهل العلم. أما الكبائر لا بد لها من توبة، يقول فإن تجتنبوا كبائر الله سبحانه وتعالى كفر عن سيئاتكم. فالوضوء من أسباب المغفرة، وكذلك الصلاة إذا مجد الله وأثنى عليه فرغ قلبه، لا بد هذا الخير، فرغ قلبه من الوساوس والخواطر غفر الله له. فالوضوء من أسباب المغفرة والصلاة بعدها من أسباب المغفرة. تحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا هذا الثواب، يعني توضع غفر الله له وخرج الخطايا، وإذا صلى ركعتين ومجد نفسه مجد الله وفرغ قلبه خرج الخطايا. ويريد هذا الحل الآخر في المسلم إذا من توضع وصلى ركعتين يقبل فيه ما بقلبه ووجهه إلا غفر الله له، في الاطلاق لا يحدث نفسه فيهما بشيء. نعم. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التأكيد باب التأكيد، يعني يبين له أنه سبع وأنه متحقق وأنه متأكد سبع مرات، وليس المراد أنه لا بد أن يسبع مرات، بل المراد ولو مرة واحدة. قال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. يعني المراد أنه متحقق، وليس المراد أنه لا بد لا يحدث حتى يقرأ رسالة سبع مرات، لا، المراد هذا هو الواقع، يقول سبع مرات كثيرة، وأنا متحقق من هذا الشيء. نعم، العبرة بالتحقق، إذا تحقق حدث ولو مرة واحدة، لا يشترط أن يكون سبع. نعم، حدث. نعم، يكتب الوضوء المشروع، يصلي ركعتين، كل وقت يتوضأ ويصلي ركعتين. لا إلا وقت النهي، إلا قبل وقت النهي له سبب ضيوان. لا ظاهر، لكن كل يصلي هذا هو الأصل على حديث بلال يصلي ركعتين. لا. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا به قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. يعني وهم عمر في روايته عن الرسول أنه قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس. وهم ليس النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي والعصر الحقيقي، وإنما الذي نهى عنه هو التحري، هو تحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. هكذا فهمت عائشة ورحمت عمر، والصواب أنها هي الواهمة، هي الواهمة في هذا التوحيد، لأن حديث نهى عن صلاة بعد العصر وحديث بعد الفجر متواترة، ثبت عدد من الصحابة عن عمر وابن سعيد وجماعة، فهي الواهمة رضي الله عنه في هذا التوحيد. والنفس أن النهي إنما هو خاص بما عند طلوعها وعند غروبها، فهم عمر في روايته الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإنما الذي نهى عن النبي التحري عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. والصوم النهي هي الواجب في هذا التوحيد. وظن رضي الله عنه ان الصواب انه منهي عن هذا وعن هذا. الصلاه عند طلوع عند غروبها هذه امكن في النهي واغلب واشد. الصلاه بعد العصر وبعد الفجر ولو بعد الصلاه المباشره منهي عنها هذا وهذا. نعم. وحدثنا حسن بن حلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. هذا هو السبب في كون رحمه عمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع ركعتين بعد العصر فلما كان يصلي بعد العصر دل على انه لا باس بالصلاه بعد العصر وانما ينهي عن تحري الصلاه عند طلوعها وعند غروبها هكذا فهمت فهمت من كل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ان عمر واحد في روايته لا صلاه بعد العصر ولا صلاه بعد الفجر وانما النهي خاص بتحري الصلاه عند طلوعها وعند غروبها والصواب النهي هي الواحده رضي الله عنها أصل من الجوانب حتى من العصر كما سيأتي هذا من خصائص على الصلاة لما شغل على الصلاتين على ركعة المال قبل رضا الظهر قبل رضا العصر فأثبتهما كان إذا عمل عمل يحصل كنار. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن نوح والإنسان ولو كان كبيرا قد يحب ولو كان عظيما ولو كان مزيته عالية قد يحب هم معصوم قد يحسبه هو فعسى عائشة رضي الله عنها من أفقه امرأة أفقه النساء عائشة رضي الله عنها ومع ذلك نهاها غيرها جل من لا ينسى ولا يخطئ. نعم. حدثني نعم سيأتي خلاف عليه يأتي الحديث فيها. نعم. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وصلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى بعد العصر فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قريب ومن معه أرسله ابن عباس ومن معه عبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة. نعم. المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن أزهر وابن عباس أرسل قريب ومولى ابن عباس أرسله إلى عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة تصلي ركعتين بعد العصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا وقالوا لها قالوا لا اسأليها أظن إنك تصلي بعد العصر وما حكم الركعتين بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم فقالت اسألوا أم سلمة لأنها أعلم من فيها أن الإنسان ينبغي أن يرشد غيره إذا لمن هو أعلم منه إذا كان المسألة فيها هناك من عنده علم أكثر منه علما أو عنده تحقيق في المسألة يرشد إلى غيره فلهذا أرسلت عائشة إلى أم سلمة فذهب كريب ولم يذهب إلى أم سلمة ذهب لهم وأخبرهم بقولها فردوه مرة أخرى إلى أم سلمة فسألها فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين العصر وكان ينهى عنهما. وان النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل عليه مسجد من بني حرام للانصار فارسلت الجاريه اليه لها قولي له انه مسلم ان تقول لك انك يا رسول الله تنهى عن صلاه العصر وراسك تصلي بها. فاذا قال لك اشار اليك بيده فاستحي. جاءت الجاريه كان مولى فلما جاءت النبي اشار اليها بيده فاستحر. فلما سلم قال يا ابن سعد بني اميه. ولم هذا فيه بيان انه عليه السلام علم السؤال ولم تذكر له السؤال وايضا لم تذكر له السؤال انه علم هذا بوحي من الله. ويحتمل انها ذكرت السؤال ولكنها لم تذكر الروايه لكن الظاهر انها ما ذكرت. لكن الجاريه وقفت عنده فقال يا ابن سعد اميه انه شغلت على ركعتين بعد الظهر شغل وفد بني عبد القيس فهما حاشا. فدل هذا على ان النهي عن الصلاه بعد العصر باق بحاله. واما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فانما وقوى للركعتين بعد الظهر ثم استمر على ذلك عليه الصلاه والسلام لانه اذا كان عمل عملا اثبته. هذا من خصائصه. من خصائصه عليه الصلاه والسلام انه كان قضى الركعتين بعد العصر ومن خصائصه المداومه عليه. ويدل على ذلك ما في مسجد الإمام أحمد رحمه الله زيادة أنه قال أترك به ما إذا خشك؟ قال لا. فدل هذا وهذه خفية خفية هذه الرواية على بعض أهل العلم وعلى عائشة رضي الله عنها. لهذا ظنت عائشة أن النهي إذا بغى خاص عند الطلوع عند الغروب فلذا كانت تصلي العصر ركعتين خلاف النبي خفي عنها خفي عليها هذا الحديث. أترك به ما إذا قتل قال لا. فدل على أن قضاء الركعتين ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.